三脉大众，彼得保罗非公， 只要那真的有彼得有思念，على أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بالعقل، يعني يقصد من هذا أن العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أسماء الله وصفاته، معلم لا بد أن يرجع العقل للنقل. مثل العقل والنقل كمثل الضوء والبصر، زي الضوء والبصر. الآن لو أنت أطفئ عليك الكهرباء هتشوف؟ طب أنت معك بصر هتشوف، إلا بوجود الضوء. أهو العقل كذلك ما يشوفش صح إلا مع وجود الناقل من الكتاب والسنة. مثلا العقل والناقل زي البصر والضوء، انطفأ الضوء ما تشوفش، ما تشوفش الظلام. أو الإنسان كده العقل مع الناقل، العقل ما يشوفش صح ولا يهتدي صح ولا يسير صح ولا يعرف عواقب الأمور ومآلات الأمور إلا في ضوء النقل، في ضوء النقل. يعني يا اخوان مش عارف انتوا عندكم رقم 30 و300؟ ايوه في البلد. قال الامام الزركي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال النحوي قال اخبرنا عبيد الله بن حلال الحريري قال اخبرنا احمد بن منصور قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، ابو العباس ابو بن عباس حبر الامه وترجمان القران. معنى يقول في قوله تعالى: الله نور السماوات والارض. يقول الله سبحانه: هذه اهل السماء واهل الارض. فمثل هداه أو فمثل أو فمثل هداه فمثل هداه أو فمثل هداه فمثل هداه فمثل هداه فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي. ها الزيت هدى، ها زيت الزيت مراد زيت الزيت، معنى ايه الزيت الصافي؟ شوف زيت الزيتون لما تكرره تكرره تكرره يصير صافي فعلا، معنى يضيء قبل أن تمسه النار. فإذا مسته النار وبعدين من فوق زيت زيتون، احنا كررنا قبل هذا أنه يبطئ الشيء، يبطئ إيه؟ الشيء، يقلل الشيء. معكم نسخة؟ جيبوا لكم نسخة. أعطي الكابتن نسخة والإمام نسخة. يقرئ لنا نسخة والكابتن نسخة. الكابتن المدرب. يلا. منين بلد يا كابتن؟ كابتن منين بلد يا سيد؟ المنصورة. ها؟ المنصورة أصلاً كنا نعرف سنين. يمن هذا بس من أي مكان مصر؟ من سنتور، تحت تكبانة. تكبانة، أنا عايز أكون في جنب التعبية. جزاك الله بارك الله فيك. أنت فينا يا شيخ محمد الضوء ده، لأن أنت عينك هنا تعبان الضوء، يوجع عينك. الله يعافينا ويعافيك. انا ما بحبش اقرا الا في الضوء يعني باهت حتى بالنهار، لانه بتعب طبعا. واي واحد من الصحراء يقرا الا الضوء باهت، لان القراءه في الظلام كده يظهر في النظر على طول. باهر باهر يظهر العيون. طيب قلنا كمثل الزيت الصافي يضيء قبل ان تمسه النار. نور الله في قلب العبد المؤمن، هدى الله في قلب العبد المؤمن. يقول: فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء. هكذا قلب العبد المؤمن. شوفوا قلب العبد المؤمن زي ايه؟ شوفوا الزجاجة المصمطة. الزجاجة مصمطة مصمطة زجاجة صافية مصمطة جدا جدا كانوا زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. طيب الزجاجة المصمطة دي صفات قوية أو قوية في الفكر قوية صلبة ثابتة راسخة وتعكس الأضواء وتعكس لو في شبهة تعرفها على طول. ولا يكن قلبك كالإسفنج حط على حبر شرب حبر أزرق أزرق أسود أسود أحمر أحمر قال أي شيء شو فرق إزاي لا يكون قلبك كالإسفنجة الإسفنجة أنت جيب قطعة إسفنجة كده حطها في حبر يطلع حبر أزرق أزرق أسود أسود أي مصيبة يمتاز الإسفنجة يمتاز إنما شوف الزجاجة المصمطة تعكس الضوء يظهر فيه لو في خطأ ولا شبهة ولا مصائب بيظهر لا مصمطة صلبة جمعت بين الشفافية والصلابة هذا قلب المؤمن لو في شبهات ولا حاجة تظهر لو في ضوء يأثر فيه يظهر يشرق قال فإذا مسكت النار ازداد ضوءا على ضوء كان ابن تيمية كلم ابن تيمية فيقول له ايش ليكن قلبك كالزجاجة المصمطة ولا يكون كالإسفنجة تشرب ما جاء واضح ولا مش واضح فالبركة الله فيك وانتم تتحملون اصحاب مسجد الصحابة ما يجيكمش الا يمكن مرة ما اعلم كيف اسمه ايه الوفينا احنا ايه الوفينا نمشي على سطر ونترك سطرين الظاهر لا ان شاء الله تفرد الامور تفرد ما احنا نتعاون على طاعة الله عز وجل وهذا هو المجالس الباقية أبدا مجالس الذكر والله لا تجد طمأنينة إلا في مثل هذه المجالس ولا السكينة تمام الراحة النفسية الراحة القلبية زيادة الإيمان في مثل هذه المجالس السؤال أبو عمار ولا لا أسأل نعم عمار عمي بنا بعدين أنت جاي هنا هذا 20 واحد بقى أنا محمد رجب الجنسية الوكيل في المدرسة؟ بس كده طيب انت جاي من جهه ثانيه هات 20 واحد لا جاي من خمسه لا المره احنا عايزينك تيجي من اهل الشقه ان شاء الله نجيب 20 واحد معاك مش تيجي واحده كده اهو احسن المدرسه عاملين لنا ايه معاك كويس بخير الحمد لله احنا جنبك على طول لو اي ميه عايز ميه بارده اي حاجه تعالى الله يبارك فيك شاي قهوه اي حاجه جزاك الله خير طيب فاذا مسكوا النار ازداد ضوءا على الضوء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل ان ياتيه العلم ازاي فاذا جاء العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور لتفسير حبر الامه ترجمه القران كما قال ابراهيم عليه السلام قبل ان تجيئه المعرفه هذا ربي ها راى القمر راى الشمس راى الكواكب هذا ربي يعني بس لما قال هذا ربي هذا في باب المناظرة ومنهم من يقول إنما هو قصد الاستفهام أهذا ربي؟ إنما قصد الاستفهام ومنهم من يقول هذا ربي من باب المجادلة والمناظرة بنظر قوما هذا ربي؟ لا يمكن الشمس تكون يا رب ولا القمر ولا رب ولا الكواكب يا رب معنا لكن كان بنظره بجدله حين راى الكوكب من قبل ان يخبره احد ان له ربا فلما اخبره الله انه ربه ازداد هدى على قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال اخبرنا مكي بن عبدان وبعدين لما نقرا هذا ربي نتذكر الايه الاخرى ولا اياكم من المشركين بس ما جتش مشرك اصلا مفيش نبي وقع في الشرك اصلا انتبهوا المسلم يرد لهذا النقل مع صمور عليه الصلاة والسلام الله أعلم حيث يجعله رسالته نعم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس ها قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أنبأنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن المريدة عن يحيى بن يعمر عن اسم محمد عمل عمل مالك ذهب لمن ما خص الرجل اليوم مستناك عامل لك شيخ للاسف عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر خليك صاحب قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما عايز يسوق ايه حديث سؤال عمر سؤال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام والايمان والاسلام قال ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب طب شديد بياض الثياب يعني ايه اذا ده مش مسافر المسافر ها في الزمان الاول لابسه على كل تتسخ ماشي في الصحراء والغبار عليه والرياح والعرق ماشي في مكيف ولا حتى راكب ناقه راكب بعيد شده الحر عليه معنا قال شديد السواد الشعر يعني الدهن طب والمسافر ده في الزمن الاول هيمشي كده ده نازل من السماء نازل ايه من السماء الان قال لا يرى عليه اثر الصفر هذا هو ولا يعرف منا احد هذا الثاني حتى جلس الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فاسند ايه ركبتيه الى ركبتيه سبحان الله في علاقه حميمه النبي عليه الصلاه والسلام قال لجبريل يا جبريل ما لك لا تزورنا اكثر مما تزورنا قال ونزلت الايه وما نتنزل الا بامر الله لو ما بين ايدينا وما خلفنا شو انت لما تحب واحد الله اكبر تقعد تستزيده من الزياره كيف بقى اذا كانت الموده والعلاقه والمحبه بين افضل رسول بشري مع افضل رسول ملكي تعذب طب انت كده لو اثنين مهندسين ايش رايكم اجتمعوا مع بعض ما تكونش في بينهم كده مجالسه صح؟ ها؟ صح يا شيخ؟ اثنين طب اثنين اطباء ها؟ مش ده بيحصل؟ لو اثنين اطباء كده التقيا اول مره يلتقي بسرعه تكون بينهم مجالسه سريعه طب اثنين مهندسين؟ طب اثنين مدرسين؟ اثنين ممكن في مدرسه المدرسه هنا والمدرسه هنا تحصل على طول طب اثنين شغالين في المينا مثلا؟ الله اكبر على طول ها؟ وده لان المجالسه مهمه ايه المجالسه بتقارب بارك الله طيب يقول وبعدين تعرفون اللي علم النبي عليه الصلاه والسلام هو جبريل الله سبحانه وتعالى قال علمه شديد القوى علم محمدا شديد القوى جبريل عليه السلام قال لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه شوف وضع كفيه على كفيه سبحان الله منهم من يقول ان جبريل وضع يديه على فخذي نفسه ومنهم يقول وضع على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح الاول الصحيح جلسه المتعلم المتقدم قال ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم شوف الاعمال الظاهره الاسلام هو ايه الاعمال الظاهره هات لك كرسي يا حاج الصلاه جيب لك كرسي كراسي كثيره الاعمال الظاهره الاعمال ايه الاسلام الاعمال الظاهره والايمان هنا الاعمال الباطنه أن تؤمن بالله ملائكة تشوف أعمال باطنة لما يذكر الإسلام عن الإيمان يقول الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال باطنة طب الإسلام لوحده ذكر يدخل فيه الإيمان طب الإيمان لوحده ذكر لوحده كده ما هوش في السياق حديث واحد يدخل فيه الإسلام لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فيها ثلاثة مدارك ذكرناها من قبل منهم من قال الاسلام غير الايمان ومنهم من قال الاسلام هو الايمان والصحيح بينهما تلازم اذا افترقا ان الدين عند الله الاسلام دخل فيه ما ايه؟ الايمان مفيش واحد يقول لي ده بس الاسلام هو المقصود والايمان مش مقصود لا يدخل فيه الايمان هنا معنى قالت الأعراب آمنا بعدين قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا لأنكم في الأوائل في البداية في البداية مش من الأول كده تهجموا عايزين تقولوا آمنا احنا مؤمنين كإيمان أبو بكر وعمر لا لا يستويان لا يستويان واحد أسلم من قبل الفتح هو قاتل واحد أسلم من أيام من بعد البعثة والرسالة بداية الرسالة واحد اسلم دلوقتي لا يستوي لا يستوي طيب عرفنا عرفنا حاجة قاعدة عشان نمشي منها. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترق، وإذا افترقا اجتمع. هنا بارك الله فيكم اجتمع في حديث واحد وسياق واحد، الإسلام له معنى والإيمان له معنى. الإسلام هنا معناه الأعمال الظاهرة، أشهد أن لا إله إلا الله ظاهر، أشهد أن محمد رسول الله ظاهر، طيب إقام الصلاة ظاهر، إيتاء الزكاة أعمال ظاهرة، الحج أعمال ظاهرة، الصيام أعمال ظاهرة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وذكرنا شروط وجوب الحج فيما مضى. بارك الله فيك. مع كتاب الشيخ محمد ولا نجيب لك ملزم؟ طيب بارك الله فيك. قال صدقت. شوفوا بقى جميل بيقول النبي عليه الصلاه والسلام صدقت. طيب وهيقول له كده ومش عارف؟ لا، يقول له صدقت لانه عارف. قال فعجبنا له وهو يساله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، سته اركان. قال لا صدقت. الاعمال الباطنه ايه؟ والله من حديث ابن سينان اخرجه مسلم وابو داود. قال اخبرنا علي بن عمر بن ابراهيم. قال اخبرنا اسماعيل بن محمد. قال حدثنا عباس بن محمد. قال حدثنا محمد بن بشر عن ها. قال واخبرنا الحسن بن محمد بن احمد البلخي بالري، وما نقراهاش بالري، فرق بين الري والري، ها؟ بالري. الري من بلاد ايران، معناها كانت بلاد سنه من قبل. هذا الري اللي هي ينسب اليه ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي، معنا يا اخوان. قال حدثنا حمزه بن محمد. قال حدثنا عباس بن محمد أو قال حدثنا محمد بن بيش. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يونس عن الحسن. قال جاء عربي إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين علمني الدين. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله. عمر فقيه؟ نعم. محدث؟ نعم. ملهم؟ نعم. من أجلاء الصحابة؟ نعم. من أهل الفتوى؟ نعم. خذ من هذه المراتب والمقامات. إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجا. مجتهد من مجتهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية. وعليك بالعلانية وإياك والسر. يعني العلانية ايه؟ الأشياء التي لا حرمة ولا شبهة فيها، الأشياء الحلال. معناه قال ايه؟ يبينها الكلمة الثانية، وإياك والسر وكل ما يستحيا منه. السر يعني الأشياء اللي أنت تكره أن يطلع عليها الناس وتفعلها في السر. معناه التي فيها مخالفات شرعية أو شبهات. قال فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا عمر. يا سلام. صحيح. يعني ايه عايز يقول له ايه؟ اجعلني حجة بينك وبين الله. وفعلا العلماء الربانيون العاملون هم حجة بين الله وعباده. وضحت؟ فبقول له فقل امرني بهذا عمر. يعني اجعلني حجه وثق في كلامي. المقصود برضه كله انت ثق في كلامي. لن اوصيك ولن امرك الا بشيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن اغشك. ويريد ان اقول كده. قال امرني بهذا عمر. ثم قال يا عبد الله فاذا لقيت الله. انتوا عارفين عمر وهو في رضي الله عنه وهو في اخر الايه؟ في الأنفاس لما طعن وجرحه يتعب دم. وبعدين دخل عليه واحد شاب من الأنصار فدخل يبشر عمر هنيئا لك يا أمير المؤمنين وانت الشهيد ولك كذا في الاسلام ولك سابقه كذا ولك كذا ولك كذا. وبعدين وهو مولي عمر شافه طويل الازار شو ازاي عمر في اخر الابهات، فبقول له يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك، بقول له ارفع ازارك فانه اتقى لربك والقى لثوبك. شو ازاي في اخر الابهات لا يضرب الامر بالمعروف انها سبحان الله، وهو ملقى كده ها بعد ان طعن يده والامر ليس بالهين ليس بالهين. واتم الصلاه وهو برضه بيصلي، نوب عبد الرحمن بن عوف يصلي ويصلى ورا مش يكمل الصلاه، يقول لك اموت وانا بصلي. شوف ده الناس فعلا عندهم عزيمه وهمه لا نصل اليها مهما فعل. خير جيل، نعم جيل كريم، الرعي الاول لو انفق احدنا مثل احد، شوف مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصف. ومع ذلك الروافض والشيعه يسبون الصحابه، نعم الصحابه يقول لك في كذا وده في كذا وده في كذا وده خرج من المله وده ابتد وده نزل وده خرج ها. صدق من قال ان الروافض شر من وطأ الحصى من كل انس ناطق او جانب، مدحوا النبي وخونوا اصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. ازاي تمدح النبي عليه الصلاه والسلام وتسيب اصحابه؟ ازاي انت تجي كانك سببت النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول هنا شوف عمر اذا لقيت الله فقل امرني بالله، ثم قال يا عبد الله فاذا لقيت الله فقل ما بدا لك لفظهما سواء. يعني خليك على الاسلام والايمان اثبت عليهما تنجو وتربح. سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من لغه العربي على ان الاسم والمسمى واحد. وانا قلت لكم هذه المساله من المسائل الشائكه العويصه وفيها مذاهب شتى، ولسنا في صدد التفصيل ولكننا سنعبر عليها وسنمر عليها مرورا سريعا. وخلاصتها واحسن ما فيها الاسم هو المسمى، الاسم للمسمى مذهبان وفيها مذاهب اخرى. يعني قلت يا الله يا رحمن، الرحمن من اسماء الله ولا لا؟ طيب تدعو من انت الان لما تقول يا رحمن تدعو الله، اذا الاسم هو المسمى هنا. أو الاسم للمسمى مأخوذ من الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونمشي مع إيه؟ مع نص القرآن ونرجع. لأن في ناس بدع جاوا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، عايزين يعملوا مصايب، عايزين يعملوا مشاكل. زي اللي بيحط لك السم في العسل معناه، وهذه مصيبته. خلينا احنا مع نصوص القران مع التنزيل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان لو مثلا قلنا يا سميع تنادي من؟ الله. اذا الاسم هو المسمى. سبح اسم ربك الاعلى، سبح من؟ الله. الاسم للمسمى، الاسم هو المسمى. سبح اسم ربك اهو نعم، اقرا باسم ربك شو ازاي؟ الذي خلق ها ولا لا؟ الاسم هنا للمسمى معنى يا اخوان. طيب تعالوا بينا، ده عنوان جميل جدا. عندكم العنوان ده اهو عندكم؟ طيب شوفوا اللي بعد العنوان كده، طبعا انتوا مش عارف عندكم في الحواشي حاجه كده، في كلام في الحواشي؟ انتوا نفس النسخه هذه بتاع الشيخ ابو يعقوب نشأت اللي كمان نسخه نفس، هو عامل بحث جزاه الله خيرا. وانا كنت حامل المساله دي في الجزء السادس من مجموعه الفتاوى ابن تيميه رحمه الله، اطال فيها نفس وتوسع كما اشار هنا الحق، لكن ما يعنينا كثيرا الاطالات في الحاشيه، نمشي مع كلام الامام الذي قال. يقول بارك الله فيكم، قال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الاعلى، شو الذي خلق فسوى هو الله الذي خلق يسبح، الله الذي يسبح لا غيره. وقال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، لأنك إذا دعوته بهذا الأسماء دعوته هو سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما شاء الله. طب هو قال حسنى ولا قال حسنى؟ حسنى أعلى وأفضل من حسنى. أعلم لأن الحسنى مثنى أحسن، وأحسن صيغة تفضيل ولا لا؟ ده الحسنى بقى مثنى مؤنث أحسن التي هي صيغة تفضيل. أراكم؟ طيب ولذلك فلان أمثل أمثل لاعب، وتقول الطريقة المثلى. الطريقة المثلى أفضل الطرق. معنى يا إخوان؟ قال وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب يعني إذا قلت يا سميع يا عليم دعوت الله، ما دعوت غير الله، خلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء من اسمه رب هذا البيت، يعني بيسأل يعني، لأن هذا الشيء معروف مش محتاج سؤال. ولا قال أحد ادعوا الذي اسمه الله، إنما قال ادعوا الله بس هو، لأن الله هذا هو الأسماء معنا، تدعو ربك سبحانه وتعالى حقيقي. وقال تبارك وتعالى فإياي فاعبدون. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يريد أن يقول عندما تقول الله هذا أحسن أسماء وأعظم الأسماء، بل منهم قال اسم الله العظم الله، تمام. فإذا قلت يا الله تدعو الله نفسه، تدعو الله، تدعو الله لا تدعو غيره. قالوا من أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق. شو هذا المعتزلة يقولون هذا الجميع جامع بن صفوان قد أمر بالعبادة، أمر العبادة المخلوق، وهذا قول المعتزلة والنجارية وغير من البدع والكفر والضلالة. الحمد لله الله بجنبه. وقال تبارك وتعالى كل هو الله أحد. وقد أجمع المسلمون على أن هو اسم إشارة إليه لا أن اسمه هو معناه. وقال تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب. ومن الخطأ الناس اللي بيذكروا الله بقولهم هو هو هو هو هو هو هذا ضلال موضوع انحراف تصوف وبعد عن من السلف والأذكار والأداء التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أو يذكر الله بالاسم المجرد الله الله الله الله الله الله، ويقول لك مثلا احنا اخذناه من قوله تبارك وتعالى قل الله، طب ما هو قل الله ثم ضرب الخاطر يلعبون وما يكملش الايه، ما يكملش الايه الله الله، يقعد يقول الله الله الله الله. هو النبي فعل كده عليه الصلاه والسلام، اعبد الناس الى الله وفعل كده. انا تصوف الحضارات والذكر بيسموه ذكر المحدث. متى علم الناس في ديننا ان الغناء سنه تتبع، وان ياكل المرء اكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ من علم ولا في ديننا ده؟ مش في ديننا خالص. متى علم الناس ان الغناء سنه تتبع؟ متى علم؟ ونتعبد الى الله بهذه الحضارات وهذا الذكر. كنا قبل 30 سنة موقفين في المسجد تلاوة، يقولوا انتوا سنيين بعينهم عينهم، انتوا شوهتوا علينا صورة الإسلام. يقول يا جماعة فكر انتوا بتعملوا هذا مخالف، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا ما يتبسطش الواحد منهم إلا لما يرقص ويطلع وينزل في المسجد وكأنه لبسوا شيطان، وبعد ما يخلص يوزعوا علينا في كده اكل وكده وفي فول وشواء ومش عارف كانوا زمان بيعملوا مش عارف لسه بيعملوا. ممكن نحن ايه نفح يقول لك النفح ايوه هي ده يقول لك نفح في الحقيقه بصراحه يعني في سننا الصغير هذا كنا نوقف لهم بعد ما يخلص نوقف لهم نقول انتوا عملتوا ايه الوقت ايه الدين اللي انتوا عليه ده وانتوا ما لكمش انتوا السنيين اللي بعدوا منه طيب وانتوا ايه تكونوا على السنه بقى تكونوا على السنيين خليكوا على السنه فالحمد لله ان الله علمنا العباده الصحيحه اما واحد يقول الله الله الله هو هو هو وتخرج من الحلق ومش عارف تخرج من الجو مش عارف ايه هذا ما له اساس في الشرع حي حي حي حي حي هو الله يعني ما لهاش اساس ما لهاش اساس في السنه قال وقال تبارك وتعالى واذكروا اسم الله عليها ايه صواب الذبيحه عايزه تحل اذكر اسم الله عليها قال فأمر تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه وعلى مدى المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمر أو اللات والعزة ليه المبتدعة بيقول أسماء مخلوط أسماء إيه وأسماء نحن إيه طب إحنا أسماءنا إيه مخلوطة صح فلما نقول أسماء الله مخلوطة سوينا بين الخلق والمخلوق فلو قال بسم الله زي ما يقول باسم زيد شوف استدلال الامام اللانكاي استنباطه جميل جدا جدا وهذا من العلماء المتقدمين كلامهم كلام مسمار في الساج تعرفين الساج خشب خشب الزان لو سموه الساج صمر فيه مسمار الله اعلم خلاص الزان خلاص ثاني يقول 20 سنه 30 سنه معناها بارك الله طيب قال وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات أو العزى يكسبه أو ذكر اسم زيد لأن هذه الأسماء مخلوقة أسماء الله عز وجل عندهم إيه ها مخلوقة خليكم معي تابعوا وقال في آية أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ها وفي موضع آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك الله أكبر طب لو كان الاسماء مخلوقه ازاي تتبارك انما تتبارك لانها ليست مخلوقه اسماء الله ليست مخلوقه قال وقال في الاخرى فتبارك الله رب العالمين بذاته نعم باسمائه نعم بصفاته نعم بافعاله نعم قال وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا طيب ما تسبح ربك سبحانه وتعالى بتنزهه عن النقائص والعيوب وبتنزهه عن كون اسمائه مخلوقه لن تكون مخلوقه قال وقال تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي طب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عباره عن ايه بقى عرفون ثناء الله عليه في الملأ الأعلى ثناء الله عليه في الملأ معنى الفرق ها طب صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام بتقول ايه بقى بتدعو الله ان يصلي على النبي ان يثني عليه في الملأ الأعلى هذا هو من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها ايه عشرة معنى وانتم عارفين الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صعد درجات من بر ثلاثة وكان يؤمن ها فسألوا الصحابة أنت بتأمن ليه يا رسول الله أما أنت ثلاثة قال والله جاءني جبريل ها فقال يا محمد رغم ألف امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عليه عليه الصلاة والسلام ورغم ألف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر ورغم ألف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يفرق معنى يقول فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مؤكد لا يفرط فيه إلا غافل أو محروم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا من اللي ألف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من اللي ألف قولوا لي كده ها ابن القيم واحد جلاء الأفهام أو الصحيح جلاء الأفهام في الصلاة على النبي خير لنا. جلاء الأفهام، جلاء جلاء من التجلية، ها؟ من الوضوح الصفاء تجليه، يعني هو جلاء الأفهام، يعني صقل الأفهام. ما بتسقلوش أي حد، ها؟ مش عمرك ما سقطت سكينة ولا سيف ولا خنجر ولا يعني. شو الخنجر ما شو بيعمل يعني؟ يردوا الحداد يعمل له ايه عدة مراحل كده يطلع زي الفضة كده. طب السكينة لما بتسنها والراجل ماشي في الشارع تسقلها، طب السيف نفس الأرض بتعمله في الشمس كده زي المراية ما بتعكس عليه. هذا اسمه ايه؟ الصقل، الصاد والقاف. معنى صقل الأفهام، جلاء الأفهام. طيب ومن كمن ألف؟ الإمام السخاوي. القول البديع في الصلاة على ايه؟ الحبيب الشافعي عليه الصلاة والسلام. هذا ألف مجلد وهذا ألف مجلد في الأحكام على في أحكام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بس نعم، لأن مسألة مش سهلة، ده فيها أحاديث، فيها مذاهب، فيها أقوال، ها؟ وفيها تفاسير، وفيها الله. والصلاة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان، لا الصلاة في التشهد، ها؟ الصلاة في المجالس، الصلاة إذا كتب، الصلاة. وبعدين عود نفسك، أما تيجي تكتب، اكتب كده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. الترزوق لا ترمز لها بصاد. واحد يقول لك صلعة، أن قال النبي صلعة، إيه صلعة؟ وبيقرأوه كده صلعة. اختصار صلى الله عليه وسلم. غلط. ها؟ فلا تكتب صلاة ولا تكتب صلاة. معناه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. كده؟ ها؟ معصلة مقعدة. معنى يا إخوة؟ إلا الله وملائكته، لكن عرفنا الصلاة، صلاة ربنا عز وجل على النبي معناه؟ ثناء الله عليه في الملائكة الأعلى، وهذا تفسير أبي العالية الرياحي كما في صحيح البخاري. عرفنا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعدين تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في المسجد ده إن شاء الله، هناك من يبلغ هذه الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. تصل صلوا عليه فإن صلاتكم علي معروضة، معروضة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجمع المسلمون على أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة إلا المعتزلة. ليه؟ لأنهم قالوا أسماء غير الله والأسماء مخلوق. شوف إزاي؟ دين فاشل، دين المعتزلة ليه؟ مذهب وعقيدة فاشلة. فإنه يلزمهم أن يقولوا أشهد أن الذي اسمه لا إله إلا الله هو، يعني في مصر، وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا خلاف ما وردت في الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون، يعني إجماع المسلمين. وكذلك هذا هذه الأيمان، الأيمان يعني القسم والحلف، ها؟ تبارك وتعالى، كلها عندهم يجب أن تكون مخلوقة والناس يعرفون. يجب يعني على مذهبهم، على مذهبهم وقولهم الفاسد أن أسماء الله مخلوقة. قال يجب أن تكون مخلوقة باب المناظرة والمجادلة، والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق، لأن الاسم غير والمسمى، والاسم مخلوق عندهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه، دعائي باسمك اللهم أحيا وأموت. وكان يستشفي للمرضى بقوله أعيدك بكلمات الله التامة، تعود. وكان يعوذ بها حسنا وحسينا وجبريل عليه السلام حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوده بها. بسم الله أطيق من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس عين حاسد، الله يشفي. لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل نزل وميكائيل جبريل عند راس النبي عليه الصلاه والسلام وميكائيل عند قدمه، ها، وقرا المعوذات، وايضا كان جبريل يرقي النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الدعاء، معنا بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك. نعم. قال ثم قول الناس في الادعيه اللهم اغفر لي وارحمني، معنا عندهم من اسمه الله الذي هو مخلوق اغفر لي، معاذ الله. هذا يشوف طريقة المطلع سميعة مخالف الكتاب والسنة، مخالف الإجماع، مخالف العقل، وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. فأما لغة العرب فعن الأصمعين، ما اسم الأصمعين؟ لو عرفتموه لكم 100 دينار. بسم الله. عبد الملك بن حبيب، ابن قريش، عبد الملك بن قريش، كذا عبد الملك بن قريش، الإمام الأصمعي الثقة، وأبي اللغوي لكنه محدث أيضا، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، إذا رأيت رجل يقول اسمه غير مسمى فاشهد عليه بالزندقة. وعن طلحة بن هشام البزار المقر أنه قال من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. ومن الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري، قال أخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا سفيان، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا علي، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن جبريل بن حراش، عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أمد إيه؟ رحمة. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم ورضوهما سواء. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: أخبرنا الحسن الحسين بن إسماعيل، قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا جرير عن منصور عن مهان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ حسن وحسين: اعوذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. العين حق، ولو كان شيئا يسبق القدر لكانت العين، وان العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدره، وان العين يستنزل بها الحالق، الحالق الجبل، يعني واحد يكون فوق جبل كده وممكن العين تسقط في اسفل الجبل يموت، او تسقط الجبل نفسه، او تسقط الجبل نفسه. معنى يكون حكيت لكم ذات مره كنا في بلاد جبل، فكنت انا امسك كاس مثل هذا بس كبير، والقعر بتاعه هكذا سكر، وهذا الكاس ليس لي انا، انا فعلا مسكه عشان اشرب، وهو ليس لي لبعض الحاضرين، وواحد ثاني بيصب لي شيء كده بيعمل كده كتل كبير بريك كبير مليان شيء بيصبها كده، يعني كنا مجموعه كده، هو بيصبها كده وصاحب الكاس من تحت انا في سطح المبنى هكذا، وهو بيبص الكاس من تحت يقول: هذا كاسي، هذا كاسي، عامل كده. القعر اللي من تحت نزل في الهواء والراجل بيصب في الهواء. اقسم بالله هذا بيدي انا، مش واحد حكاية. انا ماسك الكاس من يدي وانا كده. القعر ده نزل ثم في الارض والراجل بيصب الشاي في الهواء. أنا رأيت الشيخ محمود رباني ذات مرة حكى قصة فعلا، يقول مرة أنا ماسك كاس فعلا هكذا، ورجل نظر في الكاس فإذا الكاس ارتسم فيه سهم، شرخ من هنا كده وشرخ من هنا كأنه سهم، سهم. أنا رأيت نفسي في الشاشة على التلفزيون جاب القصة هذه وجاب الكاس أمامي سهم هكذا، شوف السهم، شوف السهم عامل كده كده كده وكده انكسر في الكاس. العين حق، عافانا الله وياك، لكن علاجها سهل جدا جدا في اول وهله، أول وهم تعمل إيه بأول وهم؟ تقول له أنت هات المية توضى توضى من ماء يتوضى لك في كأس كده أهو في معون وتصبه على رأس المريض من الخلف يكون كأنما نشط من عقاله. أنا مرة واحد ضربني الظهر وضيق وقعدت في البيت يومين ثلاثة ما أخرجش للصلاة فقلت لهم في البيت ارسلوا لفلان يأتي بإبريق ماء يطلع بالوضوء فوق. فعلا جاب الماء صفيت وخرجت في نفس اللحظة. سبحان الله هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه نزاع. والله أنا أعرف ناس داخوا بالمرضى بتاعهم في ألمانيا السعودية الإمارات يمين شمال رجال ونساء بسبب العين عفان الله يعني. ولكن إذا شفت حاجة قل ما شاء الله لكم الله يبارك الله يبارك الله يبارك. وبعدين أنت ممكن واحد يحسد نفسه قل بارك. مرة كده سليمان بن عبد الملك قالوا نظر في المرأة كده كان بني أمية دول كانوا فيهم جمال أمراء وسلاطين نظر في المرأة حسد نفسه ثاني يوم مات مباشرة. هو قدر الله نافذ أصلا قدر الله نافذ أنت ما حدش لا المهم هذا قدره هو لو كان توضى برضه أيوة بس فهمك الرسالة القصد أن إيه الإنسان ممكن يحسد نفسه ممكن يحسد ولده الإنسان ممكن يحسد ولده ممكن يعين ولده ها؟ بتحسد أيوة تفضل الوصف اللي عليه الوصف هي خرج في الطب النبوي الله اكبر بلى وابن القيم ذكره في الطب النبوي اللي يقول ما فيش حاجه اسمها طب ما هي القران هي في القران في سوره نور على اخر سوره نور وهي كانوا الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون معنى يا اخوان الحسد والعين حق العين حق عفان الله عليك دائما الانسان مننا يتحاصى في الصباح وبالمساء يرقي نفسه برضه اذا راى شيئا يعجبه من نفسه من ولده من مال اخيه من اخيه الى اخره يذكر الله ويبرك يدعو الله عز وجل وهذا احسن سبيل مساله الايه؟ الاسترسال الاسترسال طب انت ما عرفتش تجيب منه الوضوء الشيخ ابن عثيمين يقول حتى شيء من ملابسه عرق في تعصره ماء يشرب يدفن اي حاجه الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا رحمه الله تعالى واللي يمكن يا شيخنا اللي يمكن هذا يعني عايز بقى الله يهدي انا اقول الله يهدي لان هذه سنة غريبه العلم سنن غريبة هذه السنن اللي احنا بنحكيها مش كل الناس يعرفها ليس هناك باب لا يسمى الباب هو نفس الباب هذا نفسه لا عامة واحد ليس هناك ما يسمى بالطب النبوي مسكين يقول هذا الله مسكين ان شاء الله يقع ويعترف ان شاء الله ويقر ويعترف ان شاء الله لو كم من واحد بيعمل كده بينك وتجيله مصيبه ولا يداوى الا بالطب النبوي وحين ذاك يعترف نسأل الله العفو والعافية. طيب أنا عايز أقول لكم إيه الأدعية والأذكار مهمة ما حدش بارك الله فيكم بقدر الإمكان يهون فيها ويغفل منها ويتركها فإنها من الحروز المضمونة المأمونة كما سبق معنا. يقول عن ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود حسنا وحسينا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهافة ومن كل عين لفظة وكان أقول كما كان أبوكما يعوذ بي إسماعيل وإسحاق ما شاء الله أخرجه البخاري قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس الطبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم لو يقول وهو يجامع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قضي بينهما بولد لا لم يضر الشيطان أبدا ما شاء الله. فرجل البخاري ومسلم مسألة لم يضر الشيطان أبدا العلماء يقولون أول ما تنصب على الردة لا يرتد ولا هذا معناه أول ما ينصب أنه يحفظ فلا يرتد ولا وإن كان ربما وقع في بعض يقع في بعض معصر ليس بأحد منا معصوما أذان تضرس قال الإمام الأبكاري رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي حارث عن أبوه حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن أشد عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لقيتم العقربي ولبلغتني البارحة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله من الشر ما خلقت لم تضر خرج مصر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عمران العابدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى وقام جبريل فقال بسم الله أبريك من كل شيء من كل داء يشفي من شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن علي بن يحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشتكيت يا محمد فقال نعم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر شر نفس وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك رجل مسلم. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرع عن الرازي قال حدثنا إبراهيم بن زياد ولقبه سبلة قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجاهد عن ابي الوداد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربن مضر او لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم. بس هذا الحديث ضعيف لسبب من لسبب بارك الله فيكم مجاهد لسبب مجاهد مجاهد قال يجلد في الحديث يعني يكذب في الحديث عن ابي الوداد هذا حديث ناس. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرابي هذا مصري تلاميذ الامام الشافعي في اول لقيته لقيته في مسجد الجامع فسالت عن هذا الحكايه وذلك اني كنت كتبته عن ابي بكر بن القاسم عنه قبل خروجه الى مصر حدثني الربيع ابن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من اسماء الله فحلف فعليه الكفاره. معنى يقول الان اذا اقسم رجل بمخلوق وقافل وليس حلفا معروف اذا حلف باسم من اسماء الله او صفه من صفاته او بالله معناه فانه عليه الكفاره إذا حنث فيه يمينه. قال فحنثت عليه الكفار لأن اسم الله غير مخلوق ومن حلف بالكعبة شوفوا أيمان في حاجة اسمها أيمان المسلمين وأيمان غير المسلمين. أيمان المسلمين أن تقسم بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته أو القسم بالطلاق القسم الحلف بالطلاق حلف إيه؟ طلاق من أيمان المسلمين لكن لا ينبغي للإنسان يعود لسانه عليها لا ينبغي للإنسان يعود لسانه عليها دائما يحلف بالطلاق. ليش جعلوه من أيمان المسلمين؟ لأنه شبيه النادر شبيه إيه؟ النادر يقول لمراته علي الطلاق لو رحت المكان فلان قريب من قوله إيه؟ علي لله أن أذبح شاة إن جاء الغائب مثلا انشوف يا مريضي قريبة من نادر من صغة النادر فجعلوها من أيمان المسلمين. إذا أيمان المسلمين ما هي؟ أن تعلم بالله باسم من الأسماء صفة من صفات تمام؟ شيء ثاني يدخل فيها أيمان الحلف بالطلاق. طب أيمان غير المسلمين الحلف بالكعبة الحلف بالمخلوق الحلف بالشرف، الحلف بالوطن، الحلف بالأرض، حلف بالله ورسوله، يعني عليكم أن تحلفوا بأبائكم أو بالطواغيت كما في الحديث. معنى يقول طيب الحلف زورا الرجل أقسم يمينا زورا ليس عليك الفرض وعليه الإثم. عليه الإثم. ما فيش فيك فرض إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ما فيش. لأنه آدم الحلف يمينا زورا ها بهتانا ظلما صاحبها يلقى الله وهو عليه غضبان عفله وليس فيها كفاره. وليس فيها كفاره. طيب انت ماشي الان في الشارع وبتقول للواحد والله اتفضل معايا ما راحش معاك ها؟ ما راحش معاك مفيش فيها اشكال. ليس عليك فيها كفاره. ليه؟ لانه لا ابويا يمين. اتعود الناس على كده. والله تشرب شاي، والله تاكل معايا، والله تفضل معايا. اتعود الناس على ايه؟ على هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اسمه لغو يمين، اسمه لغو ايه؟ يمين. طب انت ماشي كده من بعيد كده شفت واحد اسمه مثلا فلان ابن فلان. وقلت والله ان هذا فلان ابن فلان، بعد شويه طلع واحد ثاني. انت من بعيد كده حسب النظر. ها تحلف بالله العظيم انه فلان ابن فلان. او هذه سياره فلان ابن فلان. شويه قرب منك طلع واحد ثاني. ليس عليك بهذا كفاره لانه من لغو ايه؟ اليمين. من لغو ايه؟ من لغو اليمين. هذا برضه داخل في لغو ايه؟ في لغو اليمين. حضرتكم طب واحد اقسم عليك ها والله تعطيني من جنيه ايش رايكم انت ما اعطيتوش الكفار على من بقى احكوا لي على حلال لا هذا عليك كفاره ولا هذا عليك كفاره خلاص وهذا من تيسير الاسلام خلاص اول شيء ابرار القسم من حق المسلم على المسلم ده معروف ان يبر القسم صح طيب ابرار القسم على سبيل الايجاب ولا الاستحباب الصحيح على الاستحباب لان ابا بكر رضي الله عنه راى رؤيا فعبر فاصاب في بعض واخطا في بعض فقال له النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض فقال أقسمت عليك رسول الله إلا أخبرتني ما أخطأت فيه فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبر القسم في هذا فلم يقل لأبي بكر كفر عن يمينك ولم يكفر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينك ما ليش علاقة لا هذا ولا ذاك إنما الثلاثة تكفر عن يمين أنت أنشأته أنت تريد في المستقبل واحد قال والله لا اصل اختي ايش بيحصل لما يكون غضبان بيقول كده طيب بعد شويه هدأ كده ورجع له عقله ثاني ها وفكر وقال والله غلط اقطع اختي ليه واقطع رحمي ليه ها وعايز يرجع في يمينه هو حلف على نفسه وعلى فعله في المستقبل هنا يلزم الكفاره من راى من حلف على يمينه ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي ايه؟ هو خير وليكفر ايه؟ عن يمينه. طب هو عايز يروح ومعهوش كفارة اليمين ومش قادر يصوم. يروح وبعد ما يروح يكفر. أو يكفر قبل ما يروح الأمر فيها سيئان. هنا وهنا قبل أو بعد جائز. قبل أو بعد ايه؟ جائز. عرفتم؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين وفي بعضها فليكفر عن يمين وليأخذ الرواية الثانية فلا بأس إن كفر قبل أن يذهب أو بعد أن يذهب وبعدين أحكام الأيمان طويلة جدا جدا ده عايزة عدة محاضرات أكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بارك الله فيكم يا أخي